ورنسين ما تغدى وقتك مالي يا ما أي سيس فرحتي ودان سيرتي نورام أي سيس فرحتي ودان سيرتي نورام ونقعد